وانه بيجيب احسن البضاعه كان له رواج. يعني شوف كنا سنه 80 ولا بلاش اقول الرقم عشان الضرايب تروح له ولا حاجه. كنا بنبيع مثلا بحوالي 3000 جنيه في اليوم. يدخل الزبون من اياه كرش قد كده هو يطلب له 700 جنيه حاجات. ينزل ارفف كامله. المهم ان المنطقه الاولى هناك في مدينه نصر معروف انها منطقه رخيصه. اللي فيها مسجد ربع العدويه اللي هو بقى خلف عمر مكرم. تعرف عمر مكرم بقى لما يحبوا يعني واحد عايزين يدخلوه الجنه يطلعوا جنازته من عمر مكرم. ناس الكبار والعظماء والكلام دوت لما يطلعوا من عمر مكرم يبقى دي مزيه يعني. فدلوقتي عمر مكرم اتزحم وحالته بقت زلزله وبيشم دخان عربيات والعمليه اتزحمت هناك فقاموا استبدلوا ايه؟ المسجد ده بمسجد ربع العدويه بمسجد ايه؟ عمر مكرم. نعم. ليه؟ لان الباء تلحق تلتحق بالمتروك. ها؟ اوعى تفكر ان انا غلطت في العبارة لما اقول استبدلوا مسجد رابعه بمسجد عمر مكرم. ما تقوليش لا انت غلطت، ده العكس. ليه؟ لان العلماء بيقولوا باء الاستبدال انما تلتحق بالشيء المتروك، الشيء الذي تركته انت. يعني انت لو عندك ثياب اسمال باليه وجبت قميص جديد وعايز تعبر انك انت استبدلت هذا القميص بهذا القميص، تقول ايه؟ استبدلت الثوب الايه الجديد بثوب قديم. صح العباره كده؟ صح كده. مع ان انت تقول غلط، انت اول ما سمعت تقول غلط، لا ده انا استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، مش كده؟ لا، هي صحة العبارة استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. الباء اللي هي في ثوب اسمها باء المتروك، أي الذي تركته أنت. فالباء دي دايما تلزقها في الشيء الذي تركته أنت. قال تبارك وتعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. إيه اللي تركوه؟ الطيب. عشان كده الباء جت في الطيب. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هم تركوا الإيه؟ تركوا الخير، المن والسلوى. فأنا حطيت لك الباء في إيه؟ في بالذي هو خير. دي اسمها باء الاستبدال. فالمهم إن المسجد ده خلاص هو بقى المسجد الرسمي اللي بتطلع منه الجنازات العسكرية والمزيكا الحزينة على روح الفقيه. فطبعا ده كله ليه؟ لأن الحي راقي وحي طول عمره فخم يعني. فكنا بقى في وقت الصلاة في أول ما ذهبت للبتاع تجد دايما المحل مزدحم والواحد يفضل ينش لحد ما الأذان يبدأ، تلاقي الدبان كتر وكله بيشتري والرزق يكتر ويبقى فيه إغراء. بقى هسيب الزبائن دول كلهم خلاص أصليها بعد إن شاء الله ألحق بقى واحد مسبوق ولا حاجة ولا الظهر وقته ممدود ولا أي حاجة زي دي، ودايما الزبائن تكتر. فأنا قلت يا أخي لصاحب المحل ورجل أحسبه من المسلمين المخلصين ولا أزكيه على الله عز وجل، قلت له إن لا يجوز البيع في وقت النداء. قال والله الزباين أنت عارف وبتاع وكلهم ناس بشوات وناس أكابر ويعني مستواهم عالي وبعدين زعقوا فينا وبتاع والكلام ده وأنا من سنة 67 وأنا كده. قلت له لا، تعال نجرب إن إحنا أول ما الأذان يقول الله أكبر هنقوم واقفين بيع. وبدأنا نجرب فعلا. فجت المسألة في واحد كان دايما كل ما يدخل علي يقول لي لو سمعت اغسل ايدك. أول ما يدخل أقول له طيب اغسل ايدي ليه؟ يقول لي معلش اغسل ايدك. هو عنده وسواس شوية وشكاك، يقول لي إن أصلي يعني الفلوس اللي الناس بتتداول بيها ممكن يكون فيها حاجات مش كويسة. قلت له يا أخي والله ابعت لي تكيبة فلوس من اللي مليانة حاجات مش كويسة دي. الفلوس اللي مليانة جراثيم وميكروبات دي والله إحنا في أمثل حاجة إليها. فالاول كان الواحد بقى ايه يعني خلاص يجيب الخوطه مبلوله ويعمل كده وهم مقعد ايه انا اغسل ايدي ده انا بقى انا اتوضى 5 مرات اليوم يعني مش هتلاقي الله احسن من كده. فيعني على كان برضه ايه الزبون على حق ها. فيعني ما ماشي ايه ده ماشي حالك وبتاع امسح ايدك بالخوطه وبتاع. فالرجل برضه يعني على مضض كده وبتاع واخد بالك. فلما كثر المساله دي فكنت ارفض تماما، اول ما اشوفه لا ابيع له على الاطلاق وخلاص. وصاحب المحل عرف المسألة دي، أول ما يجي الزبون ده يعرف إنه لو وقف للصبح لن أبيع له أي شيء. فلما بقى حبينا نتخذ القرار صاحبنا هو اللي جاب وش المدفع وخد الطلقة الأولى. أول ما دخل والأذان بيبدأ قلت له لا بيع ولا شراء. أنت سامع الأذان أهو؟ الله أكبر يعني أكبر من البيع والشراء والفلوس والكلام ده هو ده إحنا مش هنبيع. إزاي مش إزاي وبتاع فين صاحب المحل؟ قلت له صاحب المحل سبقني راح يتوضأ. وأنا لن أبيع.

بعد ما تدفن بيرجعوا يغتسلوا على الميراث وما بيترحموش عليه. انا حضرت مره مشاده بين جماعه كانوا بتاع ميراث وبتاع، وكان الرجل ما جاش الاربعين بتاع، حتى الاربعين ما جاش، وولد هايج ومايج كده وواقف وعايز الدنيا تعب وعايز ياخد جوازه قبل تقسيم الميراث وعايز يجيب عربيه قبل تقسيم الميراث وسواه باخوات، وبيقول لي ما هو ظالم، ما هو عمال يدي لفلان وفلان وسيبني، ما كانش عارف انه هيموت كان يديني، ومش عارف يتكلم الكلام ده. فاخته بتقول له يا ابني ده ابوك لسه ما عداش على الله يرحمه بقى، ما تخلينيش بقى يعني ما تخلينيش ايه، ما تخلينيش اسيبه يعني، الله بقى يبقى يبقاش بشتغل على حراسه بقى، يبقاش بشتغل على حراسه، تكلمينيش اكتر من كده، تخلينيش اغلط بقى. الولد ده يستاهل شربة ميه؟ الولد ده يستاهل انك تترك له جنيها واحدا؟ الولد ده اهو يروح هناك مثلا اذا ما كانش تصدق ولا كان بتاع، اهو عريان صام حياته في الدنيا، حارم نفسه من المتاعات والكلام ده، وفطر على بصلة هنا، عمل ايه بالمسألة دي؟ لكن هو لو ذكي عليه بصدقة السر دايما كده، وانت طالع يكون عندك صدقة سر، تدي لده جنيه وده خمسة وده اربعة وده ثلاثة، مفيش حد عارف حاجة، تقول يا رب عندك اهو. ده بقى الحساب الجاري اللي انت بتحطه لنفسك، اول ما تموت وتروح هناك تلاقي الحاجات دي مسلسلة وانت وحدك اللي هتنتفع بيها. يبقى انت منك تركت لاولادك ومنك عملت لنفس، لكن يحرم نفسه وضيع حياته وضيع نفسه ويسيب لاولاده ويذهب الى الله عز وجل عاريا، الكلام ده ما ينفعش. يبقى انت يا اخي الكريم لما يكون في واحد بيتقي الله وعليه سمة الالتزام روح اشتري من عنده، روح اشتري من عنده، ده يكفر. لما تروح على جريده وتشتريها وفيها مثل هذا العفن، سواء كان سب للاسلام صريح ولا كان فتاوى جاهله، فتاوى دائره لا تجري على ساق، يبقى انت ينبغي انك انت تهجر هذا وتوالي ذاك، توالي هذا الذي تعلم انه ينفع المسلمين بماله، وتهجر مثل هذه الجرائد والمجلات وتتصدق بثمنها، يكون لك ذكرا عند الله عز وجل. يا جماعه الزجر بالهجر ضروره شرعيه، نحن في امس الحاجه اليها في هذا العصر. ابنك الذي لا يصلي ما يعودش معاك ياكل، ما يعودش ياكل معاك على طرابيزه واحده ابدا، ولا على طبليه ولا على ارض. ابنك الذي يصلي لا تسوي بينه وبين الذي يصلي في الهبه، وهذا اللي بيصلي اديله واكرمه، والذي لا يصلي لا تعطيه، لا تعطيه. ليه؟ لان عطاءك انما هو بالموالاه لله عز وجل، فمن كان وليا لله واليناه، ومن كان عدوا لله عاديناه. وكما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه الولاء والبراء انما هو على قدر الخير والشر في الانسان، يوالى بقدر ما فيه من الخير ويعادى ويهجر على قدر ما فيه من الشر. يبقى ابنك بقى لو عارف ان انت هتطرده وان انت لا تسامح على الاطلاق في مساله الصلاه والكلام ده، هل ممكن من يتمادى؟ لا. يبقى الزجر بالهجر قاعده من قواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ينبغي ان نحييها في مجتمعاتنا، وللبحث صله ان شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.